ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبية وبعضهم الصفات المنفية، وهذا أحسن، هذا التعبير أحسن، فيقال صفات الله ثبوتية ومنفية، أي ثابتة ومنفية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.